وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، في كثرتنا بدي أي كلام مرو جنازة كي كثري جنازة نه معنا أوني ربنا سبحانه وتعالى كي جميع في الدنيا رجع سكوا نو سنولي كنا كربينا كي ربنا سبحانه وتعالى بيرتواني في كوي سكوا أجل كرنا كي كرا أجل لغرو كعاء يعني نه سنولي كنا ربنا سبحانه وتعالى كربينا كي قرآن كرينا نه ربنا سبحانه وتعالى نه كل شيء هالك إلا وجهه تيجا سكوا نو أجا ربنا نقوي كسلي نري ربنا سبحانه وتعالى كرينا نه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تيجوي إيه رجع سكوا سنولي سكوا يعني كي تيمي أنا أجعل وقتي سني تيمي أنا أقول توهين تكنا كه ربنا سبحانه وتعالى نقوي سني ومنري فإذن وبروني سني توني نه نا حياة الدنيا من اللي كي فرصة قوي نا أمر الصالح دينارا إردير دينارا إرخير دينارا أون نيني نيني و حياة الدنيا غرنا نقولين ده آخر الدنيا نيني تي قوي إيه نجيره تي أمر الصالح الدنيا غر دينارا توان تي إيه نورا تيجي خير دينارا كبدار خير نتربا نار ساهر ونار سا إردير ربنا سبحانه وتعالى نكية نشر دينارا كسون جزاء قوي إيه نيني ساندو ومسلم جي أمر الصالح الدنيا جي أقول ركبي خيرات كر سابقينا عمل الخير دينا عبادات دينا انفقتو مال مال غنار انفقينا يسم غنار دينا تيمي اناغي خير كي شاركين داي عشان كزوني ونا ننغني اندي غنو عمل الصالح غنو اساو تورا صلاة صلاة تغنى صلاة عبادات تغنى دينا حسنا غا مسقال ذرة غا تغنى تي مسقال ذرة غي من نيغوغي تغنى حسنا غا داري سينو مال غا تغنى صدقة كانو مال غنو داينا غا ويرزال كسو كين نينا سو قوم مسلم جي حياه الدنيا ارنري جي ار ربنا سبحانه وتعالى اجل غنوغي ما دوتي نوير ني سيني تولو ماني جي ار ني سيني متاكدو اكدينا دي نورا فري يقنت نرا امر صالح اكور دي اكور دي ني كيرا اوبر اوبر نوير ني سيني ما معروف يزاندو وسيه او ساغو اينا رو سانا ني جي مال غنو كيري جا او دي او سانا ني جا مال غ اور كيري جا او تي نار تي ني جا جي تكا سوكو كيري دي نرا دا دايما ايدي ني جي اقاي عشان شريعة بيجيلي ونا نهي هذا هو مال تنه دو كراتيو كبينوغا هو بيلي دو كراتيو كبينوغا مال او كيري دو كرات دبلنوغا او كيرا كيري دو كرات كي سوكو ونا ارغي كانا وساطا ينكي نغنيني فرسينا او كوي فرصا غير باياي تلقي الناي عشان كده نه رسول صلى الله عليه وسلم شاري بنو نهي اخرج الامام بخاري في صحيح حديث نمروغوغي 2738 وحديث مسلم حديث نمروغوغي 4180 عبد الله بن عمر حديث كين اربر رواينا ناني رسول صلى الله عليه وسلم دنيا نيندي ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده كين ناني يعني اوغي اوتي اوسانه كديرا اوساق اوغي كسون اوسانه نيني كانا ماري نو كانا ني او كانا ارو كرنو داغي اوساق اوغي بيني سوتي سيغاريغي اوساق اون كدبي كنا جاي سوي دليغي عشان كي اوغو مستعد كوي اوكي كديغا اونيني سوكو orti goy kidiga uni sokro usari usane nga uni sokro enebe wono wona ne de kana ka konor resini kay ni kana hitten nor resini ahwal go e kener kasega abu yisando on hisab kona amre na hal begin ne nesi kere oder erege o ko mare gene salam o ko mare gene mare gene kere o boy o swari ga o ki mare o salane newa hay on ne hay no ki o salane kin newa o sala her takir wa gene ri la la jais kana ha mumkin gene ga o ki sala dayno wa muslim do kayna ni ngene sarang mum kingina dayno ma ya jus erk hal min al ahwal o ge ag lo ko kana tagir ke digi mina din la ni ga igna ti mina agir ti ni ga kuret agir tur na ni ga kuret kina dawa ke ni ga na wa ko ni heme ngene him ta ko ke him ke digi ni kira ko jina san ni kira ko jina san noy kira sigare kira hero re hero hero kira sigaroy ahwal ida sok ko la ni bom salane ne a san salage ti sok ko tai o na muslim do koina ra kufur do koina ni muslim do koina ne ngine salatan o kufur do koina ne ngine salage garki dar do kufur do sujudi salage rasul sallallahu alaihi wasallam ne ngine allah alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar ngine ki wa rasul sallallahu alaihi wasallam ne ngine ra'sa al-amru al-islam wa abuduhu as-salah rasul sallallahu alaihi wasallam ngine ne awwal ma yuhasab alayhi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah في يوم القيامة أول حاجة إنسان بني آدم مسلم غير حاسين إنه صلاة فإن وجد التامة قبلت وصائر عملي وإن وجد الناقصة ردت وصائر عملي يعني إذا كان صلاغو ناقص جنيني أمبيغو نقواكو يجيب لينو نيلي صلاغو تمام جنيني أمبيغو كو يناقص ناقصي أكس نجيب لينو نيلي إذا صلاكي تسق قطعي كلا صلا برطارات نتايدو وغي تغانا قرآن دارين قرآن دارين غسل جنرائي سنغاني ودرا صلاني ودين دارين ودين دارين utangana wadinda la tangana Quran da erino sokohi ya bi mungkin istamelino yani tero erkna bi istamelino yogne ne ne tamemen dari tangana tamemen dalo tamemen sari tangana boyna salano ninna salane tangana ninna salano niga salane heror niga salane tuguri na salane ahwal ka sokko salan kilar karna ka suriyo agal tangana tinigi erdina sala ka suriyo izan obu salano ka gini ne ne manatu islam gara kanda ya boyna erdina so botu in sala sende tahere sende sala agal gay ke digine ne sala go berde eru khalal ko daro ko digine ne mara o muslim lu ko da awne ga awne dara dare kere over u ye ke te sini o ko ni heme na ga shara ke lu o ke te sini za to gire o ye sini over ye no tene ber o ba doner wa ne kay ne awwal haje o mara ber o ye una dunya ne ne iro jo rabbana subhanahu wa ta'ala ziyarar jo zamba ga gafrina bi doadri kana iro ba amali bi lo adri kana e yar digi kana parde go adri ahwal kenner iro ziyarar jo lakin wo ener ko ni ni ni rabbana subhanahu wa ta'ala arhana wa arhayegi gurno iru arhana ko hayegi na muslim rabbana subhanahu wa ta'ala la ilaha illa allah muhammad rasulullah kilima ki tabara ning rabbana jenni sidi ka kuri hamina hamina iru arhana ko hay iru hoga jurna no asribina no iru hoga jera janabina rusul ka ko kitab ka ko min bayinina ni rabbana o jera bana iru iru arhana bana jenner bana ni mani rabbana o intaqimina jera bana iru arhana ko hay iru janne ko hay arhana ko hay abda gi guru ne erna muslim ni kilma shada tan ne ne arbana arhamin ni ding hemino arbana arhama ko hay o ko guru ne so e yo ruga ya ga ka ba wade ga erna ga de ga en ji ga jay sel do arhama no ti ga ma tari gi ne re mi an ara tari gel khoftu sono li ke la jiye ki rasul sallallahu alaihi wasallam ne ni o da ru ye ko ne ni sin ne gi ne zan gi no iru bi nya kwa tan gi ne iru arhama ko e diri iru ga sere na ye diri iru hal er da ne arhama ele e ga o yetim ba won miskin ni ga er da ne de ga ti yo er khair ne de ga de er khair abu na de ne do ko ne buru ne re mana arhama iruga arhama war edwin war gorone juni giri ki shere bigin afdale kera o koy tutiri ke mise o koy hay koy o meji ke gertiri ke o koy hemeno jogi do nero o koy shara kelnu na o koy shada kelin shara e kelinu ne la ilaha illa allah yi ne kelin kul la ilaha illa allah yi ne kelin mungkin ya filan la ilaha illa allah na i wala kelima a'ra rabbina kelin wala misal na herurane mere yani la ilaha illa allah yi ne in dena ke o guru ne idi ahwal ka sokko mumkini lano u o gi kelima shada ga biere yinene akhir kelima be gin rasul sallallahu alaihi wasallam janne to dina ki akhraj al hadith hadith kini yani abi daud fi sunani hadith numero 3116 qala nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi min ad dunya la ilaha illa allah dakhala al janna o gi akhir kelima dunya ga rawu sorige kelima ko akhir la ilaha illa allah ki re kana arge ki or ningene ne janna sawdigina ki rasul sallallahu alaihi wasallam idan nutta la ilaha illa allah o gi arde fi sande o gi hawde darara laqini dare la no rasul sallallahu alaihi wasallam laqini nunaki hadith sahih muslim gi hadith numero 2120 gi hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illa allah ogunu sinigi la ilaha illa allah laqinanu gune laqiniti mana bi mana ibege siere kigini ibege siere kigini ogunu olgi inogune idi kul inogi rasul sallallahu alaihi wasallam darfa de amme go her kiwa hadith koy rasul sallallahu alaihi wasallam amme go abi talib hadare gene ge hadith al bukhari gene ra numero go ge 1360 gi anna nabi sallallahu alaihi wasallam abu talib ki sinin hadare gene ra negene ya am qul la ilaha illa allah gene ki idan qul gaini قل لنينك مانا قل نئي ولا إينك كدامة كيغا ولا مثل كلمة كي بينينك سيان كلمة بينينك تريغي قوي نار إينك در كلمة بيلي كي مطرطي تو اوكي ذكري درغي كلمة بيالي نيني مانا كي أفضل إذا كان اوكي يعني كير كتير يعني يار يأورغو سوري تو حاضر داري kirime ya kee dutu o ko ni harure yere ko go kuire erna ga kee ere ni ni mara tuno e mara na wa kee o ba ge da ke so to gona iza kirna ke shirie e barraj a rasul sallallahu alaihi wasallam ne ngini iza habartum al marid aw al mayit faqulu khaira fa inna al malaika yu'minuna ala ma taqulun يعني حديث أي مسلم جنرا نمره وقى 2126 جي حديث أم سلمة رواجنة نيجني رسول صلى الله عليه وسلم دكتي جنري هو سني ما رجنا ليه سني ريجي كرجابيكا هو يمه يا ورو غصور جي كيرني دكا جنري هو يا هو ورو صور كيرني جنري إرهر يوغني هو يقولون جا هو مثل إر ما زن يعني إر ما نكيرن وكان شري ما فتنه غنيري جا كيف قطع وبره إرهر يوغني نه لانو كيان ملايكا حدركايري يا اوروي تابليكي ساندو ملايكا بو اورو بيليكي اسكارا غولا ملايكا جيغا سوكو حدركايري ملايكا حدركايري كيناني سوكو سويري كركينرا اور اركينا امين بيجيني غنالي امين ني ماناو بيجيني غرنيني اورو يعني او اغاو ني سيني اسو اي امرا كي كي غوغنا كي ملايكا رو امين امرا كي كي ناونا كي بيجينا اوليغنا امين ان شاء الله بيغنا اوليغنا كي امرا كانو النبي صلى الله عليه وسلم نيغني لا تقولوا يعني خيرت وني اري يبوغو فان الملائكه يؤمنون يعني اري بنا امين غنديغو فلات يعني ار خير يغنتي فاذا اذا كان اوغي بلد برغ سيغيغا درد مارغيغا اوغا جاهلتي يغن ونيني ناني دنيا او اني ني ني كي اسمي غير او اناغي ار خير داغيني كيغنكي كي وفيه بو عشان اوغي غنا تبغيني ني كان اوجرا كوليلدي كرا اوغو سناغاني ني سناغي كان النبي صلى الله عليه وسلم أودنا أو أوسينير حضرين نوتني صحابة كرام جه أو أوسينير أو حضرين نوتني إما توه مسلم جه هل صنعة سيرت لارو ولا صنعة دائرة تلي حديث سيد مسلم جنرا نمره 2127 أن مسلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله يعني او اراغو كوني من هرغاغني فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجاته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واصلح له في قبره ونور له فيه كيما رسول صلى الله عليه وسلم يري صحابي يقول يا ابي سلمان هي سيني رسول صلى الله عليه وسلم حضرني سنة تبقي دليني اوكي رسول كي او سيني حضرني انا ياسيني يرينا كي كيارو ولا نيدكوني او سيني كبيرا ييري يارو عندنا يكرني يارو رسول صلى الله عليه وسلم برسو نبي توقي او ياسيني حضرني نتقيني اقوار كمانو رسول صلى الله عليه وسلم تيجي اوكي ايغو تردو جيري نسو اي تردو تاقي كي ياري كي سنناي oye simi bi itar ro yare gene ne ega ton rasul sallallahu alaihi wasallam digi ne itog ni nege to nya uru ne u ko sore gene ne ege uru gi siere no ne na so bara sam ta gede gene ki uru ko sore gi u kilo bara o khri hemi ne ra ni ay ne angena ra o khri mera har ga gene mera nya ya ne so rasul sallallahu alaihi wasallam ne ni la tadu ala anfusikum illa bi khair kasugni ni or kuroru deyina olise ayini se to naare dei da kise tarfuri dali da kise tibega na kiyogo bu malaka ga amen ina kiyo gidi kasugni ni nafsi gnu bi er khair to woni er geyi be kay bogni fa innal malaika ke malaika igni yu'minuna ala ma taqulun er ibina amen ina ligni rasul sallallahu alaihi wasallam ni ngene kiyagi khair bu berru iwina irendo kilo berru kime thumma qal allahumma aghfir la bi salamata وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين واصلح له في قبره ونور له فيه حديث سيد مسلم نمره 2127 جيري بيت انا هو سنه لغيني سنه رسول تكي حافظين ره او سنين بي نا او جراينه ميكي نو ارحمك ار خيرك ملائكه ار اني امين غنيلي اللهم اغفر لابو سلمى عندك امين غني واخلف له في عقبه في الغابرين لغا امين غني اغفر لنا وله تو غفرنا تجي درغا غفرنا كي غني ملائكه سوكو درسنا امين غني افتح له في قبره ونور له في غنا ملائكه سوكو درسنا امين غني وميكي هراكي نغا اوجرايني رسول صلى الله عليه وسلم تبغيني لكن اوغوي سنا غاغنا تبغينوغا سنا غاني دالا غورنيغا سنا رسول كي كيرو اوغوي رسول كي غاريني سنا غوغي تبغيني كيرا اوبر اوغوي مصيبه بر اوبر سيني هو راي اوبر دتا كينا كوايو اوغوي سيني كي اما بورغونوي اما يعني مثل يعني باروي باغونوي ama yani baro ne ring ba ona yesini ora ba ona ring mesin baro ona yesini ora ne de kuni ni yani o aku ne ring aku bro yesini o mi ana o ni sagdini o sini mi ragi o kure sagdini o sagdini ber misal ho musibe ayi musibe ke tene gibe sunna ke ni yani rasul sallallahu alaihi wasallam wajjahi ne ke tawjihat kuni o ke kiyage o ko musibe ke gor ke tigini ni kilima ke kigini ni o yur ziyada re gina rasul sallallahu alaihi wasallam ri hadis sahih muslim gina ra hadis numero ko 2123 gi ana misalama ta radiyallahu anha qalat sami'tu rasul allah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin tusibuhu musiba فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا خيرا منها يعني الدنيا يعني أوغي أي مسلم ينرى مصيبة منا مصيبة منا يقولي ما لغو بيجي نفس بيجي ولا رجل كنيني في لغو بيجي أي حتى أريغو بيجي ما نوي في ريالي أوغي إنا لله وإنا إليه راجعون غيره اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يعني إرو مصيبتي بين أجرني تاغتو يرانغو كيره كيغوي مسكيغوي فرغا كوليكي ربنا كونغي غينكي غينيني ربنا سبحانه وتعالى دارا كدرا أكبر كونغي غينكي كيره حديث كي ناني أم سلمة غيري صحابيه غيره باغو يعني أم سلمة غيري باغو صحابيه غير الرسول صلى الله عليه وسلم زمان دا حديث كي سوكو رواي نيمه إن حديث كي سدي كادر رحم زين كو غرنيري ناني دارو أم سلمة أبو سلمة غيني بروا أبو سلمة سيني يسو رسول صلى الله عليه وسلم كير يا رسول الله أبو سلمة نين يسو إرولا العمرين إنه إيجني إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها نيجني كير لكن تدوه كريم ناني أبو سلمة رغا أقوى يرو نغر كير غور نغر دي نرك برقيني برطار دي تدو جي كريم ودوسي لكن bigi dora di korne gi ne ni ru korne gi si ayri lakin baro abu salama ra ko ayna wara ko korne gi je tuu je ri gi lakin rasul sallallahu alaihi wasallam do bawo do kirone ke suugu idda wa tokindo bago do rasul do reso wallahi si ay rabbana subhanahu wa ta'ala abu salama ra ko ay gi ne gi ta idan musibe mi anage rabbana subhanahu wa ta'ala er amir ne ngdo ini ni o jur ga de ke kere yare daraja goy o goy sabrin ki do ga na hegen sene re kere dan sabrin ra sabr ta binara رسول صلى الله عليه وسلم دوار حديثو كيغي اينه نيني ني جزا غاينه اجر غاينه كره يعني مصيبه كاغي كره مصيبه كتي كاغي كانا تيسو اينر فورنارو اجر اينه تبنا ار شرير جيرو تبيغي نيني ني فضل ربنا سبحانه وتعالى نغيدي اكلينا سو كيغا دينا درو اذا كان او نيني ني با اوغو هايغي او نيغي بيغي نوتيني اول حاجه اوغي ايغو جا فوني دا دوتوني بعدن اغي ري سيغا ديري اكا كار هايني اكا غفرينا هايني kera mafas le goge misil yani ma go ga de go ga gi akware kulay nu ni akware to na san ke sukura tiga kafan ma tare ga bega ahwal ke estaje ti risando ere so ko to ne mi ti akware ni kera tare ga ti ne korne mi ti hine re yani e go ga ata go ga ti ka faru go na ro ti ne korne hayne ge asan raga ma jahezigne kafan do ti ka jahezigne ke kurati ga jahezite ab do na o qur'an ga jahezite ab do na u jahezigne o ger قرآن نگی اوگ تاره هیری تاره هایده گره لگه ما اوگ توکیره اتتری گره اون تاره هایده یعنی اون میره تره تنه سوی در اقوی شریه دو شریه گینه نی اون جنه به جهزی به دو به دیوگی نی یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نی حدیث بخاری گینه ره نمروگا عرب تلتمیه 15 گی نبی حریره رضی اللہ عنه ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحا فخير تقدمونها إليه yani janaza gi ogini rata gi yando doba diugneri yando dogo ugu yogi salegne o amara salekirna gina o yurur gibligine o chara mama tabalani gina o herni gini ni horalende jennara nein guy rabbana subhanahu wa ta'ala filen dunya gun sokogre wena so jenne ba ogi kegay betam baaru kifaye ke ogi do horalanda o aso rei jenne ga berki garei rabbana gara hana ortueni tadu ketam digi fayda go yo jendo dogneri wa inta ku siwa zaade uwo wanna uge nere sara gonna ibada gonna o jiranno no musirno o gonna awa ilgorno o dinki o iman kiri o bro ni ni gini ni o ki bezati ugu ibaga shirtu niga wara ibada kiri or niga gini ni ni berzati o sharri nar jahannam kine su wanna o iruga kiri garo dindu wa kiri garo wara nil de kuni ni o kui tibo kher ga kiri o ki gidangurur tembe hao suide kia kairaku sharrun tabauna huwa na wakadikum yani nawo na so yani akage max enna golgo janjan be ogi nira tagi ferrida ferriki digira jando dobe gi faide hoyse sherriki digira jando er yani be na tudura kan digi digina hadisili idan arakuli al janne be diugi hadis be kita anarki kera o be rugui negini ni tanna lagaj ma misil kusugnu parikune na so arma go ke kware ar digo misil yani togne kinne daru ogi ni zaman girtu targe kuni targe sore gene ne dar boy ne kuna akan kusu misindu ke nga ojore o ane tabere ga man tani me qima ke dega agda tana de uri saga sauri ugu tare ga misil yani ogi me ki te ga ira daire so ti tare tare aku ga aku surga ga gene ne ne sulgur ga ira de kuni dar surin nan ga na kanara dar suro dar surin nan kan dar suro nagi ira na kan ga ala kulli hal talifini ugu okay yani ade ko adigina ngi kisando bedir kan gi akwai la yani uo simir dawal hijimina tare kan daro la oga gafini ngini ni fatra mena jusir wo kuni soire kor takiro o su kor negiri tu dini lagaj ma ido kuru lagaj ma jie lagaj ma usur ki galate o kinara khirno ka akwai do kera oder ugui qurane ga nogole ne ga kera her done ga lagaj ma sutra gor done gi taamul barifiq gari mana barrahar barraha barraha barraha amelen dai oder ugui ya di dalig ne ne o ne ne ne awal haja tawri ar dirage mafrud birigo yare o badai sahabi kan awal haja baray dire ina hatta kagi oge sutra agoru birigo nuligi ada yo ganda kire ala kulyan sutra rasul sallallahu alaihi wasallam janne be diwla ki kere biriga janne be o bawgina ki sutra gi non ne awal haja o tare hidiro toka ke o oge kurada ya hazidari hojini ga shergine ga warani lugun musha maga kawo berere bok ira wangdo tede o sokko no gidir kurada laru kawo berere ke kawo ne ne tandere kurada le ke kawo ne yiti tande gine ne o bu kurani ge ya o sui ya o we o nin kurani o nin bituri o ugu o we go garde gine ne mara o sui ge tagade wardo ga warani le huini min no bana aga sai gidi ga o gidi o dai ti mara o ne gi o ber kurani gi ga ni ga ma ki do ma go na ko ga hal er o we go ita ji tiri gine ne o we go garde ti bi o we go ita ji tiri ni o sui tak ker ko adare o geeri berdu kana ci gernu ni jaay ci ne karin suulo o boy kee o qur'ani ki sena go gaga mun ci tir hele kama me ne ri keti no ne ne e mega matini sena kam men magega masal tibu balun ne sene benega qafazin go ci tor do magar ki bere o dawai ndo ci ne benega ti kega misil magar bere o ne ko ni ni kere ke ka jawane ko tokko sutri no do ne re udore on kornete nere asan kuratin kuratayri oder ergi o min nayini ni oni gi min nay masara yani nya sala sanakiri sala sanakiri itenega wala bere gagi beler kuragini ga oder kuragini ga muskila kidio maur kire kuragini ga muskila kidio izen tena sala sanakiri oder kuragini muskila kidio beri sala sanakiri bagur kuragini muskila kidio lakin sala sanagare begigi lazim oder ka baro kurani o bago ka bagur kurare oder nar kurani ogi awula ji uwo sinigi e yu yene ne ne sirando ko agine na wasigine ne ne ufa agine li ufa bu ki wasiyati mu'tabarin asu lazim ogu baro saganda qur'an on dira tay bi zakan kana usagana ngene ne izakan kana usagana ngene ne ogu erro wega ba ko ga yani ogu ufra ko kerde o ekuri ginara usul ogoy ogu meki egane ge o baror walle da qur'an tay bu egane ngene ne ogi egane ne korde o dor si daga wasigine ki ke kinne na bi kinne na bi kinne na bi ginaga ogu maara faage ke digiru o qur'ani giru ira ko dogne re o bodor ti kudra ke diga ihtaje te na o we gone ter bi to lagi o ga aratu ya sui ya we o ziyara mun kindo tay iza kan bawru baroro gine ni shari'a jaa kine ne qur'ani yani bawo gono ne ne so o baro go gine ne bawo ye qur'ani gine kin jaa isi baro gi sin ye so bawo go gine bawo baro gi e qur'ani gine kin jaa isi bawru baroro ke qur'ani de gi illa barum bawo go qur'ani bawo baro go qur'ani o gi e qur'ani bawo ga bawo qur'ani baro wa bawo baro qur'ani kef gine bawo go bayani baro go qur'ani gine o kini ni hadithu ki e hadith imam ahmad rawai gine ابن ماجه في السنن والرواية حديث نمبر 1465 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لو مت قبل لغسلتك يعني إذا كان لو مت قبل نا إيرا رنيني إير قرآن نجيكي كير إير كسنين نجري سارا غنكي يجري نروه نديني نجي حديث إبقى داركي كير أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبائل نجي يسيني وينين كسم باو يقراني انا وطعنا او بكى صديق باو وطعني كان وطعني انا ابن مالك السهابيري وينين محمد ابن سيرين جنالي وطعني جنى روعي من اوبر كوعني انا كوبايني اوبر كوعني اذا كان اذن وطعني اوبر كوعني on da wo yir kuwaagi ngi nakin jaayis kina qur'aane ba wo se beru yir kuwaagi ngi nakin mumkinni o kuyee mumkin o ko agra pogo yani o usra kare o agra o me akoy ngere agra pogo ba ko imba ko qur'aane ergo ergo qur'aane yon ko sogo ba ko grabo qur'aane musir beginne kire o barre ko qur'aane hal beginne qur'aatee qur'aatee o qur'aatee ngi nangene ni o qur'aatee ngi korde heede taw daga cekki qur'aanu cekki qur'aanu cekki qur'aanu na wasulina te ke qur'aade daga mumkinni tiri daga ke tiri waagi matur qur'aade daga wa se te sere ci so pamam kini lakin o me ci robar or dana ki dana her woran neere or quran na koogi na quran o fulan jara o quran te dina ege na o me quran yari o me quran ni er o ge yari na defina er o sral junaba na quran de ge ta ner quran mo du wa takke te ga ga na kwa ki do rad wa ga ki do askar ga ki do so ko ti kitab kerer igi quran do hadis tu rasul sallallahu alaihi wasallam do kir sahabir kirni ga so ko en go le ga shirikir de ek ya katale na gi inta binde bar tembere o mi kiru no qurano te bi da kan ba go ise daro dererni daro go yo non nani te daro ise ma go dere ta tarni ba go to ni o je be yorni ba go dere ba go go yo non ne nar qurane ulama ne ni dunia te am mo mikir na ki kire ni ma go ise er gidu de kiri na hot hot kina o ge dra er tas kina ma go o wari su yer tas kina ra hala kafa na wakide kiro na tarana ki kiro na dili mana qur'anu u ba go ise baro ta dare ne se ba baro wa yo ne ne qur'anu tayammum do kiro na dili baro ise ba go ta dare ne se ba go dare mba go ki go yo ne ne qur'anu ru tayammum kir na ra kiro na dili ki asan ma wa de go o qur'an da wai te bi zakar o gi ko je ki sere او كور يعني تارر كسره ينهغه كيبل قرا دليو لون ندر كتمي مسندي غني نتمي مسندي غني او كوريا نغني بي جرجر دليري سقط استدارو او تي كو بار مثل بير كسره كيره اند تم نوسني لون نه قرا تايلو ممكن غني نتمي مسندي غني نتمي مسندي ممكن نتمي مسندي غني ني ياري بو بي جرجر اسو سقط بير هيني غني ني خلاص كفنتي ددبره يعني مرا سارا سندك يدره ديدي مودو وبغي ني غني طيب Ogo imeki awrago sokko sutrena ndro sokko awrago ge sutrena ndro kera uku ina qur'an ngene ne pare kana mararte na qur'an oru la mamnu jiddan awra o meji kera jaas kina ornora wala garibe woni wala na agoni illa allahumma baghru daruroi mawdu ja sayri to ga sutrena qur'an izan awrago o meji gi surra da rubban mara erugretina kerugege nazin tare kanati tare da korna tanne tare kasan geta anne ngar mera tini korna tanne ga biskiri me o wugu ko ate nyari da dolegi ne korna tanne ga tare gina kasit no dari gu aura okin kagailo ne korna re beru ga da go ga beru ye beru qurane ga da go ye ba go qurane ga gi geta bigin ne korna re erugure lagat ma kerugure ko tanne kidai asam kash yani usso yani aura in kash fitairo kera kibina irre nono kera nuti ni dunia maanga doge diamond jinti kira tibui yani maka rea benega kidiaga tiboro on kurani menegi maa saayin manas manas tawari oa rigirten ka akwai do vokkina ga berun abu minna kune soynara berun ki martine akwar on kurani ru mila jirki gini nene kini ni ki kanna daine berun gie minna ne maa yukina huruna koi nene re kere wagi maa tenna ru ibi kitar kurani yina ki izan awana hajagi surra la rubba o meki gi lagaj ma qura da da lagaj ma qorda ka ban ti dira lagaj ma dora sutri da ko ki ki ki kashwiti ma monoi no no ga ma monoi awra o meki gi ma goi ga baro ga ba goi ba goti diga baro ba baro ki diga gi ja kina no taido lakin mumkin gi naga tare go kuyi kondi suran ga arragi ga tare ga suran men naga ke so ko kudi kudi gi nun ne ti ne korda haide ra tare ko nun haide tare go dara arbo yi dara kudi tare men naga nare sura gi ro ba haide ne korda re kuyi do boy dara kan re ere kuyi so ko ka tir da da kura da gi re sura la ro ba ke o tika gi ni ne tare gi re irda ma ti di mi tur da tare gi re irda ma ti di bi tur da tare gi re irda ma ti di ke te bim be ja be ja gi na tare gi be ja be ja gi na tare dara ka shi da ter ga ne se ro ka shi da ni tare ga ri da ni mumkin gi daga o mai auran bar da ka shi da ido tayib ke kuni yani fuqaru kitabu kare ga sai uramar kitabu kare ga sai ni agini o bi u mai ki uwar qur'ana ni ni ta gre kiligra mati nere kadunere min ni wamina ermina oksen ni hamdu kornere urgira darar jiga jigiti nesu urgira min ni woy daar tani tani nesu timinna out putini ya kasura diga ti kasura dira isu diri raw nega kito kako surage kero biya kuri turna turna turna ya nere yani jumar gira ki nesu jumar gira bieti dayna kako surage udara kusur kuari nge neki lakin tiki dalilu ke teyo hadith ka tika raja idari ke teyo ara kuli al ulama bigi ki tiki izakan ogi ti bigi nene mumkin gina bigi gora kasura nene yana kini ni dina taharina ra qurani ogi tiki nere tiyo nene kanad dino tar muskira na kwa kiri yo ogi mangan ogi khirga yani tibui juante tibui damasin ditorbo beldo tiro tini mbani tiro gini ni kisi gati belundu nere soyi nere mangan ogi bani asana obi ki kadu nega kibi nega kuran nega tika sokko mangan tino ndulo awwal haja meki bigi ti barai negi nyomarra gira kini asan ti wabar uro kusur ngini ti danar tiga diere do sokko tahi ti danika usura jai tuwende siga kudo kisandu awal haja itijaj jumar hegi jumar ya kwa gira kina rekeen kere bi ekol torne bi tir torne mina dey hegi mina iri senne mina taha mina kuru senne uti ki jay mungkin gina tay di gini tiri gina nite nere bi ekol torne itijaj so bi ekol torne gini gini koi nere bi nogi izakan iri ki jie gini ni bi mina sa munasib kina re iri jie marra waji gini ni bi murasa fitini ngorasi iri sigar gini re masa dabo marra waji gini ni bi mina babi gini re bi je gur gur doru bi mina babi mina er akwai ni tini akwai bi gi tertib er kista gi tuwani gi bi je rongkura bongdoro bi sang rongkura bongdoro dili nakwayo tei uo gi kuni kurani nukri awad haja gi tertib ber kosal gi huyei kurati ni kurati nadaraki kurati ni kurati tahara bisul yani ti yani gusul janaban ne gnere ti mesul ul taban ne kurati ni gi kurati tafiti maro ere boy tayibi nere ti de tara wa عندهم من دنيا قليلة كثيرة فيعطون ليقيموا الصلة بينهم وبين إخوتهم هؤلاء هم المخبطون وابن مسعود يقول لهذا الرجل المسمى بالربيع ابن هيثم يقول كلما رأيتك تذكرت المخبتين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولا يعز من عاديت اللهم ارفع لنا شأننا بفضلك يا ربنا اللهم نسألك أن تقوي لنا ديننا اللهم اجعل السنة فاشية في مجتمعنا اللهم اجعل أهل السنة والجماعة وهم الغالبون دائما بفضلك يا ربنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله